يعني كل الاتجاهات الإسلامية تعتقد أنه في آخر الزمان سيأتي ماذا؟ سيأتي مخلص ومنقذ ويقيم ماذا؟ ويقيم العدل الإلهي ويقيم الإسلام. خب سؤال نحن نسأل منهم، خب لماذا الله سبحانه وتعالى الآن لا يخلقه؟ لماذا لا يولد الآن؟ لماذا الله لا يولده الآن؟ ما الفرق بين الولادة وبين الظهور؟ جزاك الله خيرا، أحسنتم. وهذا السؤال الذي لا يجيبون عليه، فقط يسألون إذا كان موجودا لماذا لا يظهر؟ ونحن أيضا نسألكم، نقول إذا كان سيولد في آخر الزمان، ولماذا الآن الله سبحانه وتعالى لا يخلقه حتى يقوم بدوره؟ الحكمة موجودة في القضية. أحسنتم في القضيتين، يعني تحقيق العدل الإلهي. الآن الحكمة الإلهية اقتضت أن يوجد، هسه إما الآن حي وإما أنه ماذا سيولد بعد ذلك.